طيب ما حكم التزيي بزي الكفار وهيئتهم وملابسهم ومناظرهم الخاصة بهم؟ ما حكمها؟ على التفصيل. كان جاهلا ولكن ماذا؟ يعلم. وبعد التعليم فيكون أحد أمرين. الأمر الأول يسرق، وإن استمر على ذلك فهو كافر. أيوة، فهذا يكفر. أو اعتقد أنه مثل الكافر، يعني لبس هذه الملابس يريد أن يكون مثلهم، فهذا يكفر. والثاني طبعا الثاني إن لم يعتقد ولم يكن مثلهم، فهذا قد ارتكب محرم وكبيرا من الكبائر. طيب قال رحمة الله تعالى عليه: قال فإن قلت إن الناذر الذي ينذر للأولياء والقبور قد يدرك النفع ودفع الضر بسبب إخراجه للنذر وبذله، هذا ابتلاء من الله. وقبل يعني نأتي إلى جواب المصنف رحمة الله عليه، هذا قد يكون ابتلاء واختبار وتمحيص. أن الإنسان قد يذهب إلى القبر ويدعو الرب هناك عند القبور ويتحرى السؤال هناك، أو يدعو صاحب القبر إلى غير ذلك، أو يفعل النذر أو الذبح من أجل شفاء مريضه أو قلب منفعة إلى غير ذلك، فيبتليه الله سبحانه وتعالى ويمحصه فيعطيه ما أراد، فيكون ذلك من الله وليس ذلك من صاحب القبر ولا ذلك من الولي. فهذا لا يدل على صحة ما يفعله وعلى معتقد ما يعتقده. قال قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، يعني الذهاب إلى الأصنام والتعبد للأصنام قد يدرك الإنسان منافع وكذلك دفع المضار ما هو أبلغ من فعل المشركين المتأخرين عند القبور. قال وهو، أي هذا الذي يدركه الإنسان الذي يعبد القبور والأصنام، قال وهو الخطاب من جوفها، يعني خطاب الشياطين. الشياطين تحل في أجواف الأصنام وتخاطب الناس ويعتقد الناس أن ذلك صحيح ومعتقد صحيح إلى غير ذلك. قال والأخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور. دخول في الأبدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. قال والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، هذا ورد في حديث أن الشيطان واضع ختمه، وهو يعني أنفه أو مقدمة أنفه، واضع ختمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنث، يعني تأخر وابتعد، يعني ابن آدم إذا ذكر الله، وإن نسي ذكر الله فإنه يلتقن قلب ابن آدم بخطمه. لكن هذا الحديث ورد يعني من حديثين، حديث أنس وأظن كذلك حديث أبي هريرة، لكن بإسنادين ضعيفين جدا. قال وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماء الأقوام، ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين، يعني هذا ما يصنعه كذلك الشيطان لأصحاب القبور. قال فإن الله تعالى قد أذن له، أي أذن للشيطان، وهذا الإذن هل هو إذن شرعي أم إذن قدري كوني؟ إذن قدري كوني. قال له أن يجلب بخيره ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، يعني يشير إلى قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وهذا يعني المقصود بالمشاركة في الأموال والأولاد يعني كل تصرف قبيح، كل تصرف قبيح مذموم يتصرف الإنسان بماله أو بتربيته لأولاده، هذا يدخل في أن الشيطان هو الذي أضله وأعانه على ذلك. وكذلك وأجلب عليهم يعني كذلك من الخيل وكذلك من الرجال. فالمقصود بذلك كما قال بعض أهل العلم أن للشيطان خيلا ورجالا يدعون الناس إلى الضلال، يدعون الناس إلى الضلال. وقيل أن كل راكب المقصود به الخيل وكل ماشي المقصود به ماذا الرجال يكون يعني فعله للمعصية إنما ذلك من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان، فيصير داعية للشيطان. قال وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله، يعني بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى جبريل ويبلغه إلى الأنبياء. قال فيلقيه إلى الكهان، أي الشيطان يلقي الوحي إلى الكهان، أي هذا الأمر الغيبي. قال وهم الذين يخبرون، وهم يعني الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقي الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، هذا ورد في حديث الصحيح. قال ويقصد شيطان الجن، ويقصد شياطين الجن عندكم وقت؟ شياطين الجن، شياطين الإنس. طيب يعني شياطين الجن هم الذين يقصدون شياطين الإنس من الكهان وغيرهم فيأتونهم. قال من سدنة القبور وغيرهم فيقولون إن الولي فعل وفعل، يعني يذكرون له خير وكرامات، ويرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، يعني إياك أن تخالف وإياك أن لا تقرب لأنك قد تصاب منه إلى ذلك. قال وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمطار معززين لذلك، معززين ها عندكم إيه؟ مغررين قلنا معززين مغررين لا عندنا العامة. قال وترى العامة ملوك الأقطار، وترى العامة لعل العامة وترى العامة ملوك الأقطار، يعني أن العامة تنظر إلى ملوك الأقطار. قال وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمطار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم قاض أو مفتن أو شيخ أو صوفي، يعني فيختار العوام لذلك، يرون الملوك والولاة يعني على تلك الأمور، وكذلك يرون من يظنون به أنه عالم أو أنه قاض أو أنه مفتن بأن ذلك يعني جائز وأن ذلك من الأمور المباحة. قال أو شيخ صوفي فيتم التدليس وتقر عينه بهذا التلبيس، فإن قلت هذا أمر عم البلاد وأجمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، الأغوار يعني الأرض الهابطة كما مر معنا بأنها تهامة، والأنجاد الأراضي المرتفعة. قال وطبق يعني وغشى وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، والعدن يعني المكان مكان الإقامة مكان الإقامة. قال بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور، الفناء فناء الشيء هو المساحة التي حوله، بفناء القبور ويسرقونها، أي يضعون عليها القناديل والشموع لغرض يعني الإسراج. قال ويلقون عليها الأوراد، الأوراد هكذا الأوراد عندكم هذا سيأتي ويلقون عليها هكذا عندكم الأوراد طيب ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها، يعني من التعظيم، من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه، يعني أو قريب من ذلك المكان إما فيه وإما قريب منه، أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر، يعني من التعظيم والخشوع وغذلك، أو بعض ما ذكر، ولا يتسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، يعني من الشرك والكفر. الشناعة، ما ذكرت من الشناعة يعني من الكفر والشرك. ويسكت علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. قلت، يعني هذا القائل يورد هذه الشبهة، يقول هذا الأمر يعني قد انتشر وكذلك طبق الأرض، ويعني لا تجد بلدة ولا مكان إلا وفيها هذا الأمر، فهذا يدل على أن الأمر هذا حلال وجائز. قال قلت إن أردت الإنصاف، يعني يقول للسائل واضع الشبهة، قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف، يعني الآباء المتقدمين الذين هم على الشرك، وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم، العوالم أصناف الخلق جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، كذلك القبيل يعني جماعات من الناس. قال فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إثارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل. أنا عندي دني ومثيل. طيب، قال ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائبا على قبره، فينشأ أي ذلك الطفل فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاق عليه الكبير، لا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتية والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر من القبور، آكلا ما ينحر على القبور. فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأدب أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. ولنضرب لك مثلا، يعني أن العالم قد لا ينكر مع أن المسألة فيها حرمة، ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوت، جمع مكت، وهي الضريبة، هذه معروفة التي تؤخذ على من يقدمون على البلد بتجارات وغير ذلك. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوت المسمى بالمجاذي، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا، يعني لا ينكر ولا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاتين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، هذا يكون السكوت دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة. طيب، والشراكسة هم الذين يعني كانوا يستعملهم الدولة العثمانية. قال الشراكسة الجاهلة الضلال، هذه المقامات الأربعة وهي يعني المصلى، مصلى للحنابلة، ومصلى للمالكية، ومصلى للحنفية، ومصلى آخر للحنفية الشافعية، فهذه مقامات، وكل شافعي يصلي خلف صاحبه. ولا يصلي خلف ماذا الآخر، وهذا كان موجود في الحرم إلى أن جاء الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله تعالى عليه، فكان من يعني فضله وخيراته التي فعلها أن أبعد هذا المنكر وجعلهم على إمام واحد. قال أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهل الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادة العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادة المسلمين وطيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وطيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب. المقصود بالأبدال والأقطاب الأبدال الذين يعني إذا مات العالم منهم أبدلهم الله، أبدل الله تعالى للأمة عالما آخر، هذا هو المقصود بالأبدال. والأقطاب الذين يدور عليهم مسألة الدين والأحكام يعني بالمعرفة والفتية وغير ذلك. وأما الصوفية كما هو معلوم يستخدمون كلمة الأبدال والأقطاب في أوليائهم الذين يعني يعطونهم من التصرفات في الكون والعبوديات وغير ذلك. قال وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. هذا كلام واضح. قال كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت يعني إن قال قائل لماذا سكتوا؟ هذا السكوت يدل على الإجماع، أن هناك إجماع سكوتي، وأن الأمة عندما سكتت يدل على إجماعهم على ذلك. قال قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون يعني يقولون مستحيل، يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة أي من بعد الأئمة الأربعة، ويقولون باستحالة وجود الاجتهاد. قال وإن كان هذا قولا باطلا أي الاستحالة، وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا، لأن الاجتهاد قد وقف، لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة. إذا كان على مذاهب الأربعة كان وجد الخير والابتعاد عن هذه الأمور، فإذا كان الأمر كذلك لا اجتهاد ونفي الاجتهاد، فنبقى على ما كان عليه الأربعة الأئمة، وهو عدم ورود هذه الأمور التي تحصل من الشرك وغيرها. قال وعلى ما نحققه يعني من أنه الاجتهاد حاصل إلى يوم القيامة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق، وما أدرانا أن يعني العالم الذي في المشرق قد أنكر أو العالم الذي في المغرب قد أنكر. قال وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، يعني هل يعني موافق لهذا الفعل أو أنه ليس بموافق لا نستطيع ذلك. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين يعني بعد أن توسعت رقعة المسلمين، قال وكثرت علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره، لماذا دل سكوتهم على جوازه؟ فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتفى الآخر. يعني إن كان هناك لا إنكار باللسان باليد قد يكون باللسان، وإذا لم يكن لا باليد ولا باللسان فيكون الإنكار بالقلب، فمن أين لنا هذا الإجماع؟ وقت الآن طيب لهم سبحانه الشيطان.